بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق بعض الفوائد التي أراد المؤلف بها أن يبين أن إثبات خالقين متماثلين لا يعرف عن طائفة معروفة تبنت هذا القول ودافعت عنه، فما هو مذهب المجوس في ذلك؟ عندك عمر؟ نعم، ثانوية، يعني يثبتون خالقين، خالق النور وخالق الظلمة، النور والظلمة، يثبتون خالقين هما النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما. ثم يقولون النور خالق الخير والظلمة خالق الشر، ومع ذلك يقولون الإله المحمود هو النور والظلمة شديرة مذمومة. فما هو قولهم في الظلمة؟ هل هي قديمة أو محدثة؟ نعم، على قولين، منهم من قال قديمة أيضا، الظلمة قديمة، ومنهم من قال تسببت من فكرة رديئة من النور وهي خالقة الشر. إذن أعادوا الشر كله إلى النور. إذا كانت حدثت من فكرة رديئة من النور، فإذا صار النور هو خالق الشر أيضا. فهم متناقضون في كلامهم، ما يفهمونه، أرادوا أن ينزهوا الله عن خلق الشر ثم جعلوا خالق أصل الشر وهي الظلمة. القول بالتثليث عند النصارى ما المراد به؟ ماذا يفسرونه مع أنهم مضطربون كثيرا؟ عندك ياسر؟ واحد بالذات، ثلاث بالأقانيم، يقولون هكذا. ثم الأقنوم عندهم قالوا معنى الصفات أو الخصائص، وهي الخصائص اللاهوتية الإلهية وخصائص البشرية يسموها الناسوتية، وخصائص الازدواجية الروح القدس. ومنهم من يقول الله وعيسى ومريم كلهم آلهة، أكثرهم يقولون الله والمسيح وروح القدس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. هذا من الأحاديث التي انتقدت على البخاري، أخرجها البخاري في التفسير، وأوله قال ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبع، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع اسماء رجال صالحين من قوم نوح فذكره. وقد اختلف في عطاء وهو ابن أبي رباح أم الخراساني، والراجح أنه الثاني كما جاء مصرحا باسمه عند عبد الرزاق في تفسيره. والخراساني لم يسمع من ابن عباس.

ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، في بعض النسخ بحسه والصواب بحسبه. وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة، إلى سبب معين للفطرة، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه. فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. ومنها أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم، في بعض النسخ الجهال صواب الجماد، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم يقبلا. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. ومنها أن يقال: إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف. بدل هذا كله قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ما نحتاج إلى هذا الكلام وإلى هذه النظريات. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها فترسي بنفسها، وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا: هذا محال، لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة، ذكرها ابن كثير في تفسير آية: الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، في سورة البقرة، ولم يذكر لها سند، وقد ذكرها المؤلف هنا بصيغة التمريض. ويحكى قال: فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفني فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، ومع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين، ماذا يعنون بيفنى أهل التصوف؟ ماذا قرروا ذلك؟ قالوا إنه لا يصل إلى الدرجة العظيمة حتى لا يشهد سوى الله، يستغرق في العبادة حتى ما يشهد غير الله جل وعلا. هذا كلام باطل، فإن الأنبياء لم يأمروا بهذا الفناء، ولم يكن من حالهم وهم أعبد الناس وأخشاهم لله جل وعلا أنه لا يشعر بوجود غير الله. وأما غلاتهم الذين كفروا فقالوا يفنى عن وجود السوى، فلا يوجد غير الله، فمعنى أن الله متحد بالمخلوقات ولا يوجد غيره. هذا كلام كفر عظيم. وذكر ابن القيم فناء آخر وهو فناء المخلصين، الفناء عن إرادة السوى وهو الإخلاص، فلا يريد بأعماله سوى الله جل وعلا. وتسميته فناء تركه أولى، بل يسمى بما جاء في نصوص الكتاب والسنة وهو الإخلاص، فلا يريد بأعماله سوى الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.